لكن على لسان يعالج. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن جاهد وقال ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه يجاهد نفسه. قال بعض تعلمنا قال بعض السلف تعلمنا لأجل الدنيا فأبى إلا أن يكون لله. إنسان يتوب مما سلف ويجاهد نفسه حتى تصلح نيته وتستقيم ويجاهد نفسه ويسأل ويضرع إلى الله عز وجل أن يوفقه للإخلاص والصدق. نعم نعم. ما في بعده ما في زيد وهذا اللي عندكم اللي في وهذا اللي في السند هو نعم عبد الرحمن بن يزيد. نعم. فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه وإذا يعني لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيذ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله غير ظاهر. المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلم لأنه عمل وهذا بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. تلاوة القرآن لا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن سيقرأ القرآن ويعطى دراهم ومثلها أيضا من يقرأ القرآن للميت ويأخذ أجرة أو يقرأ القرآن يعطى أجرة على أخذ تلاوة القرآن فقط حتى ولو لم يقرأ الميت هذا لا يجوز لأن أخذ الأجرة على العبادات ممنوع. كل العبادات ما يأخذ عليها أجرة لا تلاوة القرآن ولا تعلم العلم مثلا يأخذ أجرة على تعلم العلم نفسه يتعلم ويأخذ أجرة يستأجر لأن هذا عبادة وعلى الأذان إمامة على القضاء وإنما يؤخذ من بيت المال. بيت المال مرتبات لا بأس بها أو يؤخذ معونة من دون شرط من المتبرعين. أما أن يستأجر فلان ليقرأ كذا تقرأ سورة البقرة وتعطى كذا أو تعلم وتعطى كذا أجرة إذا تعلم تعطى كذا وإذا لم تتعلم لا تعطى يستأجر يستأجرهم يقول أعطني أجرة بكذا أو مثلا لا يصلي إلا بكذا وكذا يستأجر أن يصلي كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا أو يؤم الناس بكذا شيء مستأجر أجرة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. وإنما يؤخذ أرزاق من بيت المال مرتبات من بيت المال لأن بيت المال فيه كفالة كفالة هؤلاء أو معونات تعطى من دون تبرع. أما استئجار فلا. لكن بعض العلماء قال إذا تعطل إذا لم يوجد أحد جاز إذا لم تعطل المسجد ولم يوجد مؤذن جاز الجماعة يستأجرونه للضرورة وإلا فإن العبادات لا يؤخذ عليها لا يؤخذ عليها أجرة مطلقة. الحج يحج بأجرة ولهذا من حج ليأخذ أجرة ما ما ما يستأجر من أجل فإنه ممنوع. أما من حج بقصد إعانة أخيه وقصد الاستفادة رؤية المشاعر والاستفادة فلا بأس. أما إذا كان ما حج إلا لأجل المال فهذا ممنوع. ولهذا فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. حج ليأخذ قال هذا ممنوع داخل في قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والحج ما حج إلا لأجل الدراهم هذا ما أخذ أجرة على أجل العبادة مثل ما صلى إلا لأجل الدراهم ما أذن إلا لأجل الدراهم ما قرأ القرآن إلا لأجل الدراهم هذا ممنوع. أما من أخذ ليحج هذا لا بأس به أخذ المال ليتوصل به إلى الحج له رغبة في الحج ولكن ما يستطيع. ولهذا قالوا إذا حج ليأخذ يرد الباقي يحج منه ويرد الباقي على صاحبه إلا إذا سمح له بالباقي. أما المشارطات يشارط بكذا ما حج إلا بكذا 4000 5000 6000 ما يصلح. والقاعدة في هذا أن جميع العبادات ما يؤخذ عليها أجرة جميع العبادات ما يؤخذ عليها أجرة لا الحج ولا الصلاة والأذان والإمامة ولا تعلم العلم ولا غيرها. أما تعليم العلم فهذا عمل، عمل هذا عمل، ولأن الإنسان قد ينقطع عن كسبه. فالمقصود أن الصواب أن تعليم لا بأس به، يعني أخذ الأجر عليه لأنه عمل. للأحاديث، حديث البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. أما تفصيل المؤلف ما هو؟ نعم. نعم، مقصود العلوم الشرعية مما يبتغى به وجه الله. أما العلوم غير الشرعية وإن كانت يعني مستحبة أو فرض كفاية، فهذه قد يتعلم إنسان، يتعلم الزراعة أو الصناعة أو الصيدلة أو الهندسة أو النجارة أو الخرازة، تعلم الطب لأجل أن يتكسب، تكون مكسب لا بأس، تكون صنعة حرفة في يده، هذه حرف. وإن كانت هذه الحرف إذا حسنت نية الإنسان يؤجر عليها، لكن ليست كتعلم العلم الشرعي، مثل ما يتعلم يكون بناء أو يكون دهان أو مبلط أو كهربائي أو سباك، مثل كذلك يتعلم الطب الهندسة والصيدة، كل زراعة تجارة، كل هذه أعمال لا بأس بها، أعمال دنيوية. أما العلم الشرعي هذا عبادة. نعم. كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيذ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة ابن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فتركه. رواه أبو داود. وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء، منهم أبو عمر ابن عبد البر، على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيذ وحديث سهل في المخطوبة، والله أعلم. وحديث ضعيف كما المؤلف، حديث عبادة ضعيف، إنه علم رجلا من الصفة فأهدى له قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق قوسا من النار فاقبلها. هذا عند أهل العلم ضعيف، لكن لو صح يحمل على ما ذكره المؤلف، لو صح ومحمول على أنه تبرع، علمه للتبرع، فنهاه لئلا يفسد أجره. لا، هذا لو صح، لكنه لا ضعيف، ضعيف، لكن لو صح محمول على أنه نهاه لأنه تبرع أولا ثم أراد أن يأخذ أجره، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفسد أجره بعد ذلك. نعم. صلى لك أبو داود ذكر سندين للحديث، هذا سند الحديث عبادة. نعم عندك. نعم. قال: باب في كسب العلم. كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في كسب العلم، في كسب المعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وحميد ابن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة ابن زياد عن عبادة ابن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة ابن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا مما كنت أعلمه الكتاب والقرآن، ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله، وأرمى عنها في سبيل الله. قال: إن كنت أرمى، يعني ها أرمى هكذا، ما وضعنا التثير إيش؟ لا، الظهر وأرمي، يعني أرمي، لعله وأرمي، يعني أرمي بها، يعني استفيد منها بالرمي في سبيل الله في الجهاد. نعم. وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. فيه الأسود بن ثعلبة، هذا ذكر منه مجهول، عبادة بن سيم كان ممكن في كلام. نعم. لكن الشيخ الثاني: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال: حدثنا بقية، حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو: حدثني عبادة ابن نسي. ينظر في عبادة عن جناد، يقول ثقة عبادة بن سي. نعم، يقول ثقة. في بقية بن عبيد لكن صرح بالتحديث بقية. نعم. وأيضا عمرو سالك قال: حدثني عبادة، كأنه مباشرة بدون بقية. ها

بإسهاب للمؤلف البخاري رحمه الله ذكر هذا. النصوص تدل على أنه لا بد من أدائها في المسجد. من ذلك حديث ذكره البخاري أن النبي قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه لا يشهد الجماعة في المسجد في بعضها. ومعلوم أنه في الغالب أن كل بيت في الغالب يكون فيه اثنان ثلاثة في الغالب، فلو صلى الناس في البيوت يعني لتعطلت المساجد، وقل أن يوجد في البيت إلا وفيه اثنان، كل واحد يقول صلي جماعة، صلي هو أولاده وصلي هو وإخوانه فتتعطل الجماعة. ولكن النصوص فيها أن من سمع النداء ثم لم يجد فلا صلاة له إلا من عذر، والأعمى سأل النبي أن يصلي في بيته قد يكون عنده أحد من أولاده يصلي معهم فلم يرخص له، والذين أمر أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار قد يقولون أنهم يصلون في بيوتهم ومع ذلك ما عذرهم، قال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقت عليهم، إلى غير ذلك النصوص. الآية هذه عامة في وجوب الجماعة، والنصوص الأخرى دلت على أنه لا بد من أدائها في المسجد. نعم. سم الله. حديث عبادة سنكون صح توجيه بعبد البر المستقيم. حديث عبادة إيش توجيه بعبد؟ إذا قوله حديث عبادة في حيوتان طوق بقوس من النار، قال أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. يعني محمول على أنه تبرع، علمه تبرع لله ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ عليه أجرا فنهى لئلا يفسد أجره. يعني هذا يصير جمع بين النصوص، لأن حديث البخاري صحيحة إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا في البخاري هو صحيح هو الأصل هو العمدة، فيحمل حديث فلا بد أن يؤول حديث عبادة صح على معنى يوافق حديث البخاري ولا يخالف، فيحمل على أنه تبرع لله ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ بعد أن تبرع فنهى لئلا يفسد أجره، أما لو لم يتبرع فلا بأس أن يأخذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فغيرهم الله عز وجل. فعيرهم يعني عابهم وذمهم، وهذا ليس خاصا بني إسرائيل، عام لبني إسرائيل ولهذه الأمة. ولهذا قال بعض القوم: مضى القوم ولم يعنى به سواكم، مراد هذه الأمة بنو إسرائيل مضوا الآن، والله تعالى إنما ذكر هذا ليحذرنا من أن نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصابه. فالواجب على الإنسان إذا أمر بالمعروف أن يكون أول المؤتمرين به، وإذا نهى عن منكر يكون أول المنتهي عنه. ولا شك أن هذا أنه قبيح بالإنسان أن يأمر الناس بالخير ويتخلف عنه، ولكن كما سيأتي أن الإنسان عليه واجبان: واجب العمل، والثاني واجب الدعوة، يعمل بالواجب والثاني يدعو الناس إليه، وإذا قصر في واحد منهما لم يسقط الآخر. فإذا كان الإنسان قصر في الامتثال فلا يدعو هذا التقصير إلى أنه لا يدعو غيره، بل يدعو ولو كان مقصر، لكنه عيب لكن هذا من العيب، ومما يعاب به الإنسان ويذم كونه يأمر ولا يفعل، أو ينهى ويفعل. نعم، يعني عابهم وذمهم.

وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. نعم إيش السند؟ هذا السند قال وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس. قبلها ما ذكر السند من أولها عن هشام الدستوائي انظر ما قبلها. نعم محتمل. حديث آخر قال الإمام أحمد قد قال إنه يشد بعضها بعضا يشد السند هذا يشد السند الآخر. نعم قال الإمام أحمد حدثنا يعني إذا لم يكن فيه ضعيف شديد الضعف يكون جاء من طريقين يشد أحدهم الآخر بس هنا وراه مش من طريق هشام الدستوائي. نعم بس ما ذكر ما قبله. نعم نعم قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه ألا أسمعكم ألا ترون ألا ترون فقال إنكم ترون أني لا أكلمه ألا أسمعكم إني أن ألا أكلمه إلا أن أسمعكم إلا أسمعكم إلا هذا الحديث البخاري. إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه. نعم يعني سامة قيل له ألا تكلم عثمان فيه بعض الناس قالوا له يعني في بعض المسائل قال ترون أني لا أكلمه ولا أسمعكم أكلمه فيما بيني وبينه لا أفتح لا أفتح شرا على الناس. وهذا في دليل على أنه ينبغي مناصحة مناصحة الأمور في السر ولا تكون في العلن وخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم. ما يتكلم الإنسان في المنابر يقول فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا لأن هذا يسبب الشر يسبب الفتنة. ولما تكلم الثوار الذين ثاروا على عثمان جاءوا السفهاء من البصرة ومن الكوفة ومن مصر تكلموا بالمنابر وأشاعوا العيوب وقالوا عثمان فعل كذا وفعل كذا وقرب أقرباءه وخفض صوته بالتكبير وأخذ الزكاة على الخيل وأتم الصلاة في السر وجعلوا ينشرونها جاءوا وأحاطوا بيته وقتلوه. هذا يسبب الفتنة لكن النصيحة تكون سر وناصح ولاة الأمور فيما بما يليق بهم خاطبوا بما يليق بهم فيما بينهم فإن امتثلوا فالحمد لله وإن لم امتثلوا فقد أدى الإنسان ما عليه ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. لحديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا نبغضهم بالسيف ما داموا الشرار يتلعنون. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. انظر رواه مسلم في صحيحه قال فليكره ما يأتي اكره المعصية ولا تزعل يدا من طاعة. والنصيحة مبذولة من العلماء ومن يستطيع الكلام مع ولاة الأمور بما يليق بهم. أما الخروج ومنابذتهم وقتالهم وتأديب الناس عليهم هذا ممنوع إلا في حالة واحدة وهي كما جاء في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا صدر من ولي الأمر كفر هذا واحد والثاني يكون بواح يعني صريحا لا لبس فيه عندكم من الله فيه برهان موصوف بذات أوصاف كفر بواح عندكم من الله فيه برهان. وأيضا شرط آخر وهو القدرة ووجود البديل شرطين يجوز الخروج على ولي الأمر بهذا الشرط إذا كفر كفرا بواحا لا لبس فيه بشرطين. الشرط الأول القدرة فإن كان لا يستطيع يقتل ولا يستطيع صبر على الدولة على الولاية ولو كانت كافرة إذا كان في بلد فيه حكومة كافرة يصبر. والثاني وجود البديل يستطيع أن يزيل هذا الكافر ويأتي بدله بمسلم. أما إذا كافر ويأتي بدل الكافر ما حصل المقصود مثل الانقلابات ما يحصل الانقلابات العسكرية انقلاب العسكري هذا حكومة عسكرية كافرة ويأتي بدلها حكومة عسكرية كافرة ما حصل المقصود. إذا كفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه والناس عندهم قدرة ووجد البديل حكومة مسلمة جاس وإلا فلا. أما المعاصي فلا يخرج على ولاة الأمور، وإنما تكره المعاصي وتبذل النصيحة لولاة الأمور سرية بالطريقة المناسبة لهم وبلغون، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإلا فالإثم عليهم وأنت أديت ما عليك. نعم. أما الخروج على ولاة الأمور هذا يسبب الفوضى والاضطراب ويسبب إراقة الدماء وانقسام الناس واختلال الأمن واختلال الزراعة واختلال المعيشة واختلال الاقتصاد واختلال التعليم وتربص الأعداء بهم الدوائر تدخل الدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد. لا يجوز الخروج على ولاة الأمور كما قرر ذلك أهل السنة في عقائدهم كالطحاوي وغيره، قال ولا نخرج على ولاة الأمور ولا ننزع يدا من طاعة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كما قال الطحاوي وغيره من أهل العلم، وهذا معروف عند أهل العلم، قرر هذا أهل العلم والشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الجدي الإمام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة وغيرهم معروف في هذا. أما الدعوة هي الخروج بالمعاصي هذه طريقة الخوارج. نعم نعم. إيه المنكرات يبين. نعم المنكرات تنكر، المنكرات تنكر، المنكرات يعني يبين أن مثلا قال الربا حرام لا يجوز يتعامل بالربا، تبرج النساء حرام لا يجوز النساء تتبرج، يرد على أهل الباطل الذي يكتبون في الصحف يرد على باطلهم. نعم نعم. لكن التأليب على ولاة الأمور وذكر معايب ماذا هو الممنوع؟ نعم. فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتح، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس، وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وإن كان علي والله أعمى صلى والله والله لا أقول رجل إنك خير الناس. ها يقول ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتح. لا أحب لا أحب نعم دون أفتتح أمرا لا أحب نعم. أحسن الله. نعم. لا أحب أن أكون أول من افتتح، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس، وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الله العافية. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. مهران أحسن الله عليك. وقال أحمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. الأميين يعني الذين لا يعلمون، الأميين الجهال سموا أميين نسبة إلى آبائهم، لأن الغالب أن الأم لا تعلم ولا تقرأ، لا صارت الأم تقرأ أو تكتب، وسمى الأميين الأميون، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، والرسول نبي أمي منسوب إلى أمة، لأن الأم لا تقرأ ولا تكتب في الغالب. نعم. أن الله يعافي الأميين على الذين لا يعلمون ما لا يعافي الذين يعلمون، الأمي الذي لا يعلم جاهل، الجاهل ليس كالعالم. إن الله يعافي الأميين يعني الذين يجهلون ما لا يعافي من يعلم، فإثم العالم أعظم من إثم الجاهل، الجاهل قد يكون معذور أحيانا قد يكون معذور. نعم. إن الله يعافي. نعم. إيش الحديث عندك؟ إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. السند عندك؟ قال حدثنا قال أحمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. نعم. نعم. لكن معناه صحيح صحيح لا شك أن الجاهل ليس كالعالم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إبراهيم النخعي من التابعين من الكوفة. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة. بارك الصبر. نعم نعم نعم عبد الله الإخراج. ضعف. نعم نعم نعم كثير وفي ضعف. نعم سم قول الشيخ صلى الله عليك فيه ساقط قرابة صفحة عندكم عندنا زيادة على ما ها عندنا زيادة قرابة صفحة وش النسخة طيبة اي نعم هذه نسخة دار ابن حزم آخر ما طلع تحقيق محمد برهن البنا وش الزيادة هذه زيادة أقول بعد أن ختم في الآية قال وما أحسن ما قال سلم بن عمرو ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد إن رفض الناس فما باله يستمخ الناس ويسترقد يا إيه فما باله يستمخ الناس ويسترقد الخاء قال في الأصل استفتحنا استفتحنا قال والرزق مقسوم على من ترى يسعى له الأبيض والأسود وقال بعضهم جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت ثم أنشأ يقول وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض قال فضج الناس بالبكاء وقال أبو العتاهي الشاعر وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع وقال أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فابدأ بنفسك فانهها عن أغيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل إن وعظ فهناك يقبل إن وعظ ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم هناك يقبل إن وعظت إن وعظ أنت لا إن وعظت نعم فهناك يقبل إن وعظت فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة فقيل له في المنام هي امرأة في الكوفة يقال لها ميمونة السوداء فقصدت الكوفة لأراها فقيل لي هي ترعى غنما بواد هناك فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا يسطو الذئاب ولا يسطو الذئاب عليهن فلما سلمت قالت يا ابن زيد ليس الموعد هنا إنما الموعد ثم فسألتها عن شأن الذئاب والغنم فقالت إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم سيدي الله سبحانه وتعالى فقلت لها عظيني فقالت يا عجبا من واعظ يا عجبا من واعظ يوعظ ثم قالت يا ابن زيد إنك إن وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها يا ابن زيد إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه إلا سلبه الله حب الخلوة ما أعطي ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليه إلا سلبه الله حب الخلوة تائبا وش سند القصة؟ القصة ذكر لها سند؟ لا لم يذكرها. هذا فيها نكارة من جهة أنه ذهب إليها وترعى في الغنم هذه خلوة في البر نعم. قال فابتغى إليه إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد وبعد الإنس الوحشة ثم أنشأت تقول يا واعظا قام لاحتساب يزجر قوما عن الذنوب تنهى وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب كان لما قلت يا حبيب موضع صدق من القلوب ثم بدأ في الآية بارك الله فيك. نعم سب يمكن ينقل هذا نقل أقول نقل هذا ينقل مثل هذا وغيره يمكن إذا ثبت أقول إذا أثبت هذا الزيادة لأن كلها نقل نقل أبيات كلها وقصص نعم سلام إيه ما صححنا إيه. صحنا أظن صحنا صحنا مسلم ها يراجع تأكد قد يكون يسمى بهذا وبهذا راجع وش قال أنا وش حنا صحنا أبو سلمة ها ليش صحنا حنا رجعنا وش رجعنا ليه مختلفة نسخ التقريب ايه فيها بعض الأخطاء محمد يراجع غير يراجع الخلاصة يراجع غيره عشان تأكد يراجع كتب الرجال قد يكون يسمى بهذا وبهذا وهذه نسخة ما دام أن في التقريب اختلفت النسخ راجع الكتب الأخرى هذه نسخ العوام فيها بعض الأخطاء الشيخ بكر بزيد طلع ذكر أخطاء فيها وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.